ذاما للمنافق بقوله ولا صلي على بقوله جل وعلا ولا يأتون الصلاة إلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فكسم الصلاة لا يأتون كسالى لأنهم لا يؤمنون بها ولا فرضيتها وإنما يؤدون نفاقا وخداع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والصلاة سبب لزكاة النفوس وطهارة القلوب فإنها من نعم الله العبد هذه الفرائض الإسلامية رضاها الله على المسلم في يومه وليلته 5 مرات من أداها فإنه بتوفيق الله مضمون له الجنة بتوفيق من الله ورحمة ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع يقول صلى الله عليه وسلم من حفظها وحافظ عليها كاده نوره وبرهان ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليه لا تكون له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة وحشر مع هامان وقارون وأبي بن خلف هذه الصلاة الخمس خصها الله بين افترضها نبيه صلى الله عليه وسلم لما عرج بالسماء الفرائض التي تنزل عنه في الأرض وأما الصلوات فلما أسي بالنبي وعرج به إلى السماء وعرج السماء حتى جاء صوت الطباق خاطبه الله برضيتها فرضها الله عليه 50 في اليوم والليلة فما زال محمد يتردد بين ربي وجبريل بين ربي وموسى وموسى صار ربك التخفيف فإني عالجت بني إسرائيل أقل منهم فعجزوا فما زال محرج ربه حتى قال الله إنها 5 أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيا إخواني لا إسلام لا إسلام من يصلي ولا إيمان له ولا يقول حسن أبا مطلقا لا ليس له صوم صحيح ولا ذكا صحيح ولا حج صحيح ولا أي عمل صحيح لأن تركها كفر وضلال العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر وبالحديث الآخر بين العبد وبين الكفر أو قال يشير ترك الصلاة فيا إخواني هذه شأنها عظيم وأهمها أهمية كبرى فحافظوا عليه رحمكم الله واحرصوا على أدائها واهتموا بها لتكونوا من الصادقين إن شاء الله. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء على هذا التوضيح الطيب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. إخوة الإيمان، أنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي واليومي نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر، السائل أبو عبد الله من الرياض يقول ما هو الإفساد في الأرض؟ هل هو على الإطلاق أم هناك فساد عن فساد؟ أولاً أن الدين صلاح الأرض والعباد، قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فصلاح البلاد وصلاح العباد بتحكيم شرع الله فيها، فإذا أقيم شرع الله ونفذ حدود الله أمن العباد على دينهم وأمنوا على دمائهم وأمنوا على أموالهم وأعراضهم، فالدين كله صلاح للبلاد والعباد، والشر والكفر والضلال سبب للفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صلاح البلاد بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وقيام أصحاب هذا الدين ونشر هذا الدين في أرجاء المعمورة، فعم الخير والصلاح. ولهذا قال الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالفساد في الأرض يكون بالشرك بالله، يكون تطيل أحكام الله، تطيل حدود الله، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا ظهر الفساد بسبب خطايانا وسيئاتنا وتغاضينا على المعروف والنهي عن المنكر وترك صاحب المنكر على يهوى ما يفعل ما يشاء كان ذلك فسادا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليضربكم يقول بعض ثم يلعنكم كما لعنهم إلى الحديث، وفي الحديث الآخر ولا تأخذن على السفيه ولا تأطرن وحق أطرى أو ليشركن الله